بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا في كل مكان، عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، يسرها أن تقدم لكم. فهكذا يعلمنا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ذكروننا دائما بأن ما نحن فيه من نعم إنما هي من الله سبحانه وتعالى، حتى نشكره، ومن ثم إذا شكرناها زادنا الله سبحانه وتعالى نعما أخرى. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال يعقوب عليه السلام: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا: أي أبناؤه، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. وعدهم أن يستغفر لهم صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال: لما طرح سؤال مؤداه لما أخر يعقوب عليه السلام الاستغفار لأبنائه، قال: شدة وجده وحزنه منهم لم تجعله يبادر بالاستغفار لهم في الحال. وهذا قول تكلم به البعض، ولكن آخرون وهم الأكثر قالوا: أخر الاستغفار إلى وقت الإجابة فيه أجدر وأولى، الثلث الأخير من الليل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هكذا يقول ربنا سبحانه إذا كان الثلث الأخير من الليل. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. من قوله ادخلوا مصر أخذ بعض العلماء أن يوسف عليه السلام لم يجلس في مكانه حتى دخل عليه آباؤه، إنما خرج مستقبلا لهم خارج المدينة لإكرام العشيرة، لإكرام الآباء، لإكرام الإخوة، لإكرام الأهل. لم يجلس على كرسي العرش حتى يأتي أبوه ويدخل عليه وهو على الكرسي، إنما خرج إلى مصر مستقبلا أبويه وإخوته وأهل بيته أجمعين، مستقبلا إياهم خارج مصر. فإن قال قائل: فلما دخلوا على يوسف، قد يفيد غير ذلك، فالجواب أنه قد ينصب ليوسف عليه السلام سرادق ونحوه خارج مصر، ثم يأتي آباؤه وإخوته فيدخل معهم جميعا مصر. وهذا وجه حسن من أوجه الجمع. الشاهد من ذلك أنه يؤخذ من ذلك إكرام العشيرة. قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. استقبلهم أحسن استقبال، لم يتنكر لهم كما يتنكر كثير من المخذولين في أزماننا. فثم مخذولون إذا أولاهم الله مناصبا، أو أولاهم الله جاعا، أو أعطاهم الله مالا، يستنكرون لقبائلهم وعشائرهم، بل قد ينكر بعضهم أباه وأمه. فثم طبيب أفنت أمه حياتها في خدمته وفي الإنفاق عليه، وباعت متاعها وذهبها وأساس بيتها إنفاقا عليه في دراسته. ثم بعد أن تخرج طبيبا إذا به يستنكر أمه، تأتيه إلى المستشفى التي هو بها كي تتعالج عنده، فيقول لها: ما اسمك؟ ما اسمك أيتها السيدة؟ كأنها غريبة وكأنه لا يعرفها لكونها أتت إليه محجبة مرتدية ثيابا طيبة سابغة ساترة لجسمها ولبدنها، ولكن كان يريد منها أن تأتيه متبرجة حتى يفتخر بها أمام زملائه. فأي تنكر للعشائر أشد من هذا التنكر، وأي خذلان أشد من هذا الخذلان؟ ففرق بين رجل صالح قلده الله منصبا، فأتى إليه رجل من بلدته ومن قريته إلى مكتبه فقام بإكرامه وإنزاله منزلته اللائقة به، وفرق بين منكر لأبويه ومنكر لعشيرته. يوسف عليه السلام كان من الصالحين، يعلمنا كيف الأدب مع العشائر والإخوان. ادخلوا مصر وهي مصرنا، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هكذا يقول يوسف عليه السلام لأبويه والإخوته. ولم يكتفي بإدخالهم وتكريمهم واستقبالهم الحسن، بل كما قال تعالى: ورفع أبويه على العرش، أي أجلسهم معه على سرير الملك. رفع أبويه على العرش، أجلسهما معه على سرير الملك أعلى مكان في القصر، ورفع أبويه على العرش. فهكذا ننزل الآباء منازلهم اللائقة بهم، ننزلهم المنازل اللائقة بهم، لا نتنكرهم ولا نهضمهم حقوقهم. فللآباء حق ذكره الله سبحانه وتعالى بعد حقه في الكتاب العزيز: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. ثم أي يا رسول الله؟ قال: عقوق الوالدين. هكذا يظهر حق الآباء، ويوسف النبي الكريم يعرف هذا تمام المعرفة، فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا بإذن الله. قد كان سجودا مشروعا في شريعتهم، كان سجود تحية، ونسخ في شرعنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فمنع سجود التحية في شرعنا، ولكن قال تعالى في شأن يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال مذكرا: يا أبتي يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل التي هي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل. فقد تتحقق الرؤيا بعد سنوات طوال، 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو أقل أو أكثر، لا يلزم أن ترى رؤيا فتتحقق في الحال، قد يتأخر تحققها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا كما قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه الرؤيا، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا عام الحديبية، هو أصحابه كان فيهم أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة. فصد النبي عند الحديبية عن المسجد الحرام، ومنع من دخول مكة، وصالح المشركين صلحا على أن يرجع من العام القادم. فقام عمر وقال: يا رسول الله، ألم تكن تخبرنا أن سنعتمر؟ يا رسول الله، أما كنت تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: بلى أخبرتك، ولكن هل أخبرتك يا عمر أنك ستدخل الحرم هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك ستدخله إن شاء الله. فعمر ذهب إلى أبي بكر أيضا يقول له: يا أبا بكر، ألم يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: يا ابن الخطاب، ولكن هل أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستدخل الحرم هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك ستدخله إن شاء الله، ودخلوه في العام المقبل. فقد يتأخر تحقق الرؤية سنة، سنتان، ثلاث سنوات، أربع سنوات، أكثر أو أقل. وقال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. إذ أخرجني من السجن يعدد نعم الله عليه، يوسف عليه السلام يعدد نعم الله عليه فيقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وهنا أدب جم، لما لم يقل يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من غيابات الجب؟ يقول العلماء إن يوسف عليه السلام وعد إخوته عن قريب بقوله: لا تثريب عليكم، أي لا تجريح ولا توبيخ ولا تأنيب عليكم بعد اليوم. فإذا قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من غيابات الجب، لكان في ذلك تخجيل وتجريح وتسريب لإخوته، وقد وعدهم بغير ذلك، فلم يكن له أن يخلف وعده، ولم يكن له أن ينقض غزله صلى الله عليه وسلم. فهو نبي كريم محسن، وليس من شيم الأنبياء العود في الهبات والعود في المغفرات عليهم الصلاة والسلام جميعا. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ونعمة أيضا في قوله إذ أخرجني من السجن، نعمة كبرى، فقد كان ثم أوباش بالسجن، وثم مجرمون ولصوص بالسجن، ومجالس المجرمين واللصوص والأوباش تقسى القلب في كثير من الأحيان. فإحسان من الله أن يخرجه الله من السجن، فلا ينبغي أن نتمنى الفتن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواه، أي فهنيئا له هذا المبتلى الذي يصبر. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فإحسان من الله إلى يوسف أن يأتي إليه بآبائه من البدو، فسكن البادية لا تستحب إلا عند الضرورات وعند الملجئات. حسن بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. حسنه البعض وإن كان فيه بعض مقال. وأحسن من ذلك الآية الكريمة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فسكن البادية في الغالب فيها شر أو قسوة للقلوب شيئا ما، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يرتد المهاجر أعرابيا، قال تعالى: قال يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يرد الفضل إلى الله: وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فلم يقل من بعد أن ظلمني إخوتي، بل جعل نفسه مع إخوته في مرتبة واحدة حتى لا يحرجهم، حتى لا يجرحهم. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فحمل الجريمة كلها للشيطان، فولها أهل وبها جدير ولها حقيق أن يتحملها، فوالذي ينزغ بين العباد. ومن ثم قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قال يوسف عليه السلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم يقل بعد أن ظلمني إخوتي، ولكن قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء، هو رحيم بعباده، رؤوف بهم، لطيف بهم، يعلم ما دق وما عظم. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. هكذا ربنا سبحانه حكيم في قضائه، حكيم في قدره، حكيم في شرعه، حكيم في تدبيره. يبتلي العباد حتى يرفعهم درجات، يبتلي العباد حتى يظهر المحسن من المسيء، يبتلي العباد لإكرامهم ولتنقيتهم ولرفعتهم. والحياة الدنيا كلها بما فيها من ابتلاءات، في الآخرة قليلة. قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. ثم إن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى الشمل قد اجتمع، ورأى الملك قد اجتمع له، وأقر الله عينه بأبويه وبإخوته وبأهل بيته جميعا، استشعر الآخرة، استشعر الموت. ففي الغالب أن النعمة إذا اكتملت يوشك الشخص أن يفارقها. لما قال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما لبث النبي أن مات بعدها 63 يوما. ولما نزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، استشعر الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الصورة الكريمة نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجله، إذا جاء نصر الله والفتح، أي أخبرته أنك يا محمد قد اقترب أجلك فاستغفر، استغفر يا محمد فالأجل قد اقترب. ونوح لما أغرق الله قومه وأقر الله عينه بالانتصار من الظالم، قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فلما اجتمع ليوسف عليه السلام الأمر وأقر الله عينه بوالدي وبإخوتي وبأهل بيتي أجمعين وبالملك وبالعلم والنبوة، سأل الله سؤالا دائما يسأله للصلاح رب، سأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام والوفاة على الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام مقولة الصالحين، قال: ربي، أي يا ربي قد آتيتني ملك. اعتراف من يوسف لربه بفضل الله عليه، ليس تكبرا وليس تجبرا، بل يرد الأمر إلى نصابه والحق إلى الله سبحانه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أي يا فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة تولاني يا رب بحفظك وبكرمك وبرعايتك وبفضلك أنت ولي في الدنيا والآخرة كما أنعمت علي في الدنيا فأنعم علي في الآخرة كما توليتني في الدنيا فتولني في الآخرة كما رحمتني في الدنيا فارحمني في الآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما أي توفني على الإسلام إذا توفيتني يا ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين لا تدخلني في عداد المجرمين يا رب بل أدخلني في عداد الصالحين كما قالها سليمان النبي عليه الصلاة والسلام إذ تكلمت النملة له ففهم كلامها بإذن الله قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وكما قال هذا المذكور الصالح في سورة الأحقاف الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فهكذا فليختم آل الصلاح حياتهم بالاستغفار كما ختمها رسولنا وفي مرض موته إذ كان يقول اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى فليتبرأ الشخص من أصدقاء السوء وليطلب من الله أن يحشر في عداد الصالحين ليطلب من الله أن يحشر في عداد الطيبين ليطلب من الله أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هكذا طلب يوسف طلب حسن الختام من ربه ربي قد آتيتني من الملك ليس مني يا رب بل منك الفضل كله وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هل يوسف تمنى الموت أم أنه سأل الوفاة على الإسلام قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إن كان محسنا فلعله أن يزداد وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب وكوي خباب بن الأرت 7 كيات في بطنه فقال لولا أن الرسول نهانا أن ندعو بالموت على أنفسنا لدعوت به ولكن إذا خشي الشخص على نفسه الفتنة في الدين فله أن يتمنى الموت حينئذ قالت مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وقال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وقال عليه الصلاة والسلام وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وفي الحديث إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وقال صلوات الله وسلامه عليه قال عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي وقال سحرة فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. قال يوسف عليه السلام رب قد آتيتني وعلمتني من تأويل الأحاديث أي تأويل الرؤى فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك أي يا محمد هذه الأخبار التي قصصناها عليك ذلك من أنباء الغيب أمور غابت عنك لا تعلمها لا أنت ولا قومك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون أي لم تكن حاضرا معهم يا محمد وهم يتفقون على إلقاء يوسف في غيابات الجب ما كنت حاضرا معهم يا محمد إذ يخططون لقتل يوسف أو طرحه أرضا ولكنها أمور أوحيناها إليك وهكذا يوحي الله إلى أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم بأمور من أمور الغيب لم يشاهدوها ولم يحضروها. وقد قال الله لنبيه في موطن آخر وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال في موطن ثالث وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وقال تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. هي أمور يوحيها الله إلى أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم لتأييدهم في دعوتهم وتقويتهم فيما يدعون إليه. قال تعالى وما كنت لديهم أي حاضرا متواجدا إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ولكن هل بعد هذا القصص الكريم آمن القوم؟ كلا، فما آمن إلا القليل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن قصصت عليهم ما قصصت يا محمد وإن أتيتهم بكل آية فأكثرهم لا يؤمنون. وهذه سنة الله في الخلق، فالقلوب لا يملكها إلا الله، فهو الذي يهدي وهو الذي يصرف عن الهداية سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل ذكره إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال سبحانه ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهكذا الآيات والقصص والمعجزات والدلائل والبراهين كل ذلك لا يجدي مع من ختم الله على قلبه. فالمختوم على قلبه إذا جئته بكل آية لم تجدي هذه الآيات معه. ونتعجب حقا كيف يقص هذا القصص الكريم على قوم ولا يؤمنون بعد هذا القصص، لا يؤمنون بعد هذه المواعظ التي ترق منها القلوب وتذرف منها العيون، ولكنه أمر قد قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. فريق في الجنة وفريق في السعير، فالآيات لا تجدي ولا تنفع مع من ختم الله على قلبه. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت أي ولو حرصت على إيمانهم ولو حرصت على هدايتهم ما أكثرهم بمؤمنين. كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت، حقا فرسولنا لا يهدي من أحب، وليس لبشر أن يهدي من أحب، إنما الهادي هو الله سبحانه. من ثم ندرك لما لم تجد دعوة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، وهو يقول له: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلم تجد هذه النداءات ولم تجد هذه الاستجداءات، فيقول أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وكذلك لم يجد دعاء نوح عليه السلام ونداؤه لولده، إذ يقول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيقول الغشوم: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انظروا إلى هذا الجهل والغباء، يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فيقول أبوه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فليس لأحد سلطان على قلب أحد، إنما الهادي هو الله. فنوح عليه الصلاة والسلام لم يملك أمرا على قلب امرأته، بل امرأته خانته كما قال تعالى ضاربا مثلا للذين كفروا بها: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فليس لأحد سلطان على قلب أحد، بل الله يحول بين المرء وقلبه. إذا علمت هذا فليطمئن قلبك إذا ابتليت بولد غير مؤمن، وإذا ابتليت بفتاة ليست بمؤمنة، فإن أمر القلوب مرد إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى في ذرية إبراهيم وإسحاق: ومن ذريتهما، أي وبعض ذريتهما، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ومن ذريتهما صنف محسن وصنف ظالم لنفسه مبين. فالهادي هو الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فالأكثرية كافرة والأكثرية بعيدة عن طريق الله، أكثرية الخلق على هذا النحو وعلى هذه الشاكلة. وكما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فلا يستوحشن مستقيم طريق الاستقامة ولا يستقل السالكين فيه، فهم قلة على مدار العصور والدهور. وقد تقدم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت النبي يمر ومعه الرهط، والنبي يمر ومعه الرجل، والنبي يمر ومعه الرجلان، والنبي يمر وليس معه أحد. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر، أي إنك يا محمد لا تطلب أجرا من قومك على هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم، لا تطلب أجرا من قومك على هذا القصص الذي تقص عليهم، لا تطلب أجرا من قومك يا محمد على بيان طريق الاستقامة، لا تطلب أجرا أبدا على ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله، لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم إلى الله. ينبغي عليهم أن يتعففوا عما في أيدي الناس حتى يقبل الناس دعوتهم. قال تعالى: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وقال نوح عليه الصلاة والسلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. فهكذا ينبغي أن يتعفف الدعاة إلى الله عن عما بأيدي الناس من أموال ومتاع زائل وفاني. قال تعالى: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، وعظ وتذكير للعالمين. وقبل البدء في تفسير قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، نتجه إلى بيان حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى التفرغ لذلك. فيرى جمهور العلماء أن أخذ الأجر على تعليم القرآن جائز ولا بأس به. ومن أدلتهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. جاء ذلك في سياق قصة، وهي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بقرية من القرى فسألوا أهلها القرى أي الإكرام الذي ينبغي للضيف، فأبوا أن يقدموا لهم القرى. فما لبس سيد هذه القرية وكبير هذه القرية أن لدغ، لدغته حية أو لدغاه عقرب، فجاء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أصحابه معه. فقال أصحابه لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن سيد هذا الحي لديغ. وفي رواية سليم، تقول العرب سليم على المريض واللديغ تفاؤلا بالشفاء: إن سيد هذا الحي لديغ أو سليم، فهل منكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكن سألناكم القرى فلم تقدموه لنا، فلن نرقيكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم جعلا، جعلوا لهم قطيعا من الغنم إنهم قاموا برقية هذا الشخص وشفي بإذن الله. فرقاه بعض الصحابة، وكان لا يعرف عنه رقية ولا يعهد عنه أنه يرقي. فقام وقرأ عليه فاتحة الكتاب وجمع بزاقه ورقاه فبرئ بإذن الله. فأخذوا قطيع الغنم. تحرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قطيع الغنم هذا، وقالوا: كيف نأخذ أجرا على كتاب الله؟ فتصبروا حتى رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن حكم ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا عمدة الجمهور القائلين بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، عمدتهم هذا الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا كما سمعت رأي جمهور العلماء، وقد منع من ذلك فريق من العلماء واحتجوا بعمومات كقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا. ولكن أجيب على هذا بأن باب الدعوة إلى الله ليس كباب تعليم القرآن، فالذي يدعو إلى الله ويشترط على الناس إذا اهتدوا أن يعطوه مالا هذا مرتكب لجرم ومرتكب لمحرم. أما الذي يتفرغ لتعليم المسلمين الذين هداهم الله لتعليمهم كتاب الله ويأخذ أجرا مقابل تفرغه فهذا جائز. استدل بعض أهل العلم الذين منعوا من ذلك بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وأنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها. لكن في هذا الحديث ضعف. كذلك استدل بعض من منع من أخذ الأجر على تعليم القرآن بحديث: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه. لكن أيضا وإن حسن إسناده عند فريق من العلماء، حمل بعض العلماء قوله ولا تأكلوا به على أنه تبديل الحلال بالحرام والحرام بالحلال من أجل متاع زائل وعرض فان، كما كان يفعل اليهود يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ونحو ذلك. اقرأوا القرآن فسوف يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه. فالحاصل من هذا البحث السريع الموجز أن أخذ الأجر على تعليم القرآن هو رأي جمهور العلماء وعمدة الجمهور. ما قد سمعتموه إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هو ثابت في البخاري، والله تعالى أعلم. أما قوله تعالى: إن وإلا ذكر للعالمين، أي موعظة للعالمين، ليس هذا الذكر خاص بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بل للناس كافة، وليس للإنس فحسب بل للإنس والجن كذلك. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير لصحابة رسول الله ولمن بلغه بعد ذلك، لمن أتى بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرآن تذكرة وموعظة للإنس والجن، سواء الذين كانوا في زمن الرسول أو بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عام. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. قال الله سبحانه وتعالى: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. والعالمين تأتي على معان شأنها شأن كثير من اصطلاحات الكتاب العزيز تتعدد معانيها، فأحيانا العالمين تطلق على الرجال أو تطلق على البشر. أتأتون الذكران من العالمين؟ وأحيانا تطلق العالمين على الإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأحيانا تطلق العالمين على كل ما بين السماء والأرض، بل والسماء والأرض كذلك. قال فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فليست فقط القصص هي التي أعرضوا عنها، إنما عموم الآيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يتفكروا فيها ولا يتدبروها. قوله تعالى وكأي معناها كم، فالمعنى كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكم من آية في السماوات تدل على قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه، فثم رعد وثم برق وثم نجوم وثم شمس وثم قمر وثم رياح، كل ذلك في السماوات. ثم شمس وقمر دائبان، هذا يتبع هذا. ثم ليل ونهار، هذا يطول وهذا يقصر، هذا يتداخل مع هذا وهذا يتداخل مع هذا. ثم شمس لها منظر عند غروبها ومنظر عند شروقها، وهناك الأفق المبين. كذلك آيات تدعو إلى التدبر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ثم نجوم زينت بها السماء الدنيا، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. سماء رغم اتساعها ليس فيها ثقب واحد وليس فيها فروج، ليس فيها فرجة أو فرجة واحدة، سماء ليس فيها فرجة واحدة وليس فيها تفطر، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سماء مرفوعة بغير عمد ترونها، يمسكها الله سبحانه وتعالى. آيات تدعو إلى تدبر وتفكر. ليلة باردة، ليلة حارة، ليلة ذات ريح شديد، وليلة أخرى ذات برد شديد وريح باردة طيبة، أمور يدبرها الله ويصرفها الله، سحب يتراكم بعضها فوق بعض، غيث ينزل منهمر أحيانا، طل ينزل كذلك وهو الندى ينزل خفيفا، طوفان يأتي جارفا من السماء بإذن الله، سحاب مسخر يسوقه الله إلى حيث يشاء وإلى حيث يريد، فسحاب مسخر، شمس مسخرة، قمر مسخر، نجوم كذلك مسخرات، رياح مسخرات، قر وحر، برد شديد، تصريف للآيات يصرفه الله سبحانه وتعالى. وكذلك في الأرض آيات تدعو إلى التفكر، جبال رواسي، معادن كامنة في بطن الأرض، ذهب يستخرج، حديد فيه بأس شديد، فضة يتزين بها، بحار كذلك، أشجار كذلك، أرض فيها من كل زوج بهيج، أرض يخرج منها الحلو والحامض، الأحمر والأصفر والأخضر وسائر الألوان، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، هذا لذيذ الطعم وهذا دون ذلك وهذا فوق ذلك، وكل ذلك بقدرة الله. صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، هذا له طلع نضيد، هذا نجم وهذا شجر، هذه نباتات لها ساق ونباتات ليس لها ساق، هذه نباتات زواحف وهذه نخل باسقات، شهيقات لا طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذه كذلك هذه حيوانات، أسود ضارية مفترسة شرسة، نسور كذلك ذات بأس شديد وبطش حديد، عصافير تطير ضعيفة مستضعفة، ذباب أقل من ذلك وأحقر من ذلك، نمل ونحل، نمل ونحل دواب هي فاسقات كحية وعقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كحية وعقرب وكفارة كذلك وكغراب وحذية. فهذه فواسق خمس تقتل في الحل والحرم. وكذلك حيوانات مكرمة نهى نبينا محمد عن قتلها، النمل والنحل والهدهد والصرد. هذا طاووس شكله جميل، وذاك حمار صوته أنكر الأصوات، هذا فيل ضخم الجسم إلا أنه بليد في الذهن، هذا ثعلب ماكر، هذا ديك يؤذن بالسحر وينادي بالأسحار وسمى قوم النيام، هذا ثعبان يزحف ويزعج، وذي حية تفتك وتقتل، وهذا كذلك في باب مقابل حيوان أليف مألوف، حيوان أليف مألوف، شاة تحلب وبقرة تسخر وناقة تركب، كل ذلك يدبره الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك فيه دلالات. هذا سمك في البحار، وهذه حيتان، هذه تماسيح، وكذلك سمك آخر ضعيف يفترس، أسماك بأنواعها وزواحف بأنواعها وضروبها وأشكالها وألوانها، والكل سيموت والكل سيفنى والكل بينه قصاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتهدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فالشاة التي نطحت، الشاة التي لها قرن، ونطحت الشاة التي ليس لها قرن، يقتص منها يوم القيامة. أمور تدعو إلى تفكر، أمور تدعو إلى تدبر. انظر، ذباب كثير وبيضه وفير بالملايين، ثم إن عمره قصير كذلك، فيموت حينا بعد حين بالملايين كذلك، لكن ثم نسور بأسها شديد وعمرها مديد، ولكن بيضها يسير. فتخيل لو بيض هذه النسور كان كثيرا كالذباب، ماذا كان يحدث للأرض؟ ومن على وجه الأرض؟ لافترست النسور، من على وجه الأرض؟ ولحل في الأرض الفساد. وكذلك الأسود وكذلك النمور، هذا حيوان مفترس لكنه قد يؤلف، وهذا حيوان مفترس آخر لكنه لا يؤلف، كل ذلك بتدبير الله وتقدير الله سبحانه. عيون تتفجر من أحجار فيخرج منها الماء، أحجار تشقق فيخرج منها الماء. فهذه معشر الإخوة، ورق التوت يأكل منه الدود فيخرج حريرا، تقف عليه النحلة فتخرج عسلا، تأكل منه البقرة فتخرج لبنا وبعرا، يدبر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه قبور قد حوت أجداثا لقوم ظالمين، كانوا يساكنوننا، كانوا يجالسوننا، كانوا يعاشروننا. قال الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: وإنها لبسبيل مقيم، أي بطريق واضح يراه الناس، المسافر والسائر. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولكن كما قال ربنا سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيجمعون مع الإيمان بالله شركا. مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.